السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة شاب إماراتي اسمه راشد. هذا توفت والدته أثناء ولادته، وتربى عند أبوه، وأبوه تزوج مرة ثانية وربت هالولد هذا اللي هو راشد. طبعا كان عنده أخوان قبله وربتهم هالمرة هذه أحسن تربية، ما قصرت فيهم. لكن إلا راشد هذا، راشد من كان في ثالثة ابتدائي، الولد فيه شطانة مو طبيعية، يهرب من المدرسة دائما، إذا أجبروه يدخل داخل المدرسة يقعد تكرمون في الحمامات، ينط السور، يقعد يفتر بهالشوارع وهو صغير. المهم وأبوه تعب معاه، وأبوه أصلا كان شغال حارس أحد المدارس، ورجل كان كبير في العمر وتعب في مطاردة ولده راشد، يجبره على الدراسة والولد ما يبي، يحاولون فيه، وحتى أنهم خذوه، والكلام هذا يعني في الثمانينات، خذوه إلى نفس الطبيب النفسي علشان يشوف مشكلته، ليش ما يحب الدراسة، ليش ما يتقبل حاله حال أخوانه. لكن كل محاولاتهم كانت فاشلة. المهم الولد قال ما أني رايح للمدرسة، وفعلا قعد في البيت، قام يلوث بهالشوارع. شوي شوي كبر الولد وصاروا عنده ربع، ويطلع وياهم ويسهر معاهم في عمر المراهقة، ويسوي له مصيبة. هذا راشد من بدأ عمر المراهقة 15-16 سنة 17 سنة توجه إلى الخمر، علموه ربعه هذول اللي بالشوارع، ويستدرج واحد من أصدقائه عنده في البيت، حاط له غرفة، والغرفة لها باب على الشارع، وكانوا أهله حاطين له الغرفة وعازلينها عن مدخل البيت علشان يفتكون من مشاكل راشد اللي يوميا يجمع ربعه، وإزعاج وأغاني وخمور، وأبوه يضربه وحالته حالة وياه ويحاول فيه ماكو فايدة. فقالوا يبا نعزله علشان هذا عنده خوات، وعندنا يعني حريم يدشون يطلعون على البيت، خلنا نعزله اهو ربعه ونفتك من شره. ما حد قادر عليه. الولد من بدا سن المراهقه قام يعتدي بالضرب على امه على ابوه، وياخذ منهم فلوس عشان يروح يشتري هالخمور غصبا عليهم، ولا هم قادرين يسووا له شيء. قالوا نعزله، وسهرات يوميا. ويوم الايام بعد ما استدرج واحد من اصدقائه وشرب الخمر الى ان هذاك الولد فقد، قام واعتدى عليه جنسيا، اعتدى على صديقه. طبعا انقلبت الدنيا، الولد راح لهله واشتكى، وألقوا القبض على راشد وسجنوه بعد الحكم 4 سنوات. زاد الطين بلة، راشد احتك بالمغتصبين وأصحاب الخمور والناس اللي الضايعة داخل السجن، تعلم منهم زود. لما طلع صار أكثر عنف وأكثر وحشية وأكثر قلة في الأدب، وما يرد على أحد، وأصبح في العشرينات لا هو راضي يكمل دراسة، لا هو راضي يشتغل، لا هو كذا. حتى يذكر أنه شغلوه يعني قائد مركبة، اللي هو قائد سفينة أو قائد طراريد أو اللنجات، يعني مسمى نوخذه، كذلك ترك الوظيفة. الولد يدور الصياعة فقط. وتمر الأيام ويسوي له مصيبة ثانية. هم متعودين أهله أن راشد أول ما يدخل غرفته اللي هي في طرف البيت يشغل الأغاني على أعلى صوت، فما يسمعون إذا كان عنده ربع ما عنده ربع، هذه عادته. وعندهم خدامة شغالة تجيب له أكل تحط له عند الباب. وذاك اليوم يقول لها بس تعالي نظفي الغرفة، ويكفر عليها الباب ويعتدي عليها جنسيا. اطلعت الشغالة واشتكت عليه، وبعد ما اعترف اسجنوه كذلك 3 سنوات. هذا بعد الشغالة يعني راضوها بعدين وتنازلت، لكن هذا الحق العام 3 سنوات. او يطلع بعد 3 سنوات اكثر عنف واكثر اجرام، مبتلشين فيه وخايفين منه، اهله موهم قادرين يتصرفون معاه باي طريقه. الولد خلاص اصبح يعني له مجتمع الخاص، مجتمع الشله الفاسده، ما يحتك ابدا بانسان محترم، خمور واغاني طول الليل وحشيش وسهرات وجيات وخرابيط، وياخذ من اهله فلوس. بعد ما توفى ابوه استمرت اللي هي زوجة ابوه، كانت تعتبره يعني مثل ولدها، وحتى هي تسميه يعني ولدي، وياخذ منها فلوس غصبا عليها، وكانت تعطيه تبي تفتك من شره. لكن في عام 2010، وهذه كانت القاضية، السالفة اللي كسرت ظهره وكسرت ظهر أهله وكسرت ظهر كل اللي سمع في القصة أيامها، في عام 2010 وكان في عيد الأضحى. بأول يوم صلاة العيد الفجر قعد راشد ولبس وكشخ حق العيد وقال أنا بروح أصلي، حتى أن أهل استغربوا منه، قال له روح الله يهديك إن شاء الله، بروح أصلي العيد لكن ماني مصلي في هالمسجد هذا، بروح مسجد ثاني بعيد شوي. راح بعد ما رجع من صلاة العيد، مر المقبرة، زار قبر أبوه، ورجع البيت وقام يشرب هالخمر هذا لين فقد ونام. قعد المغربية، يوم قعد المغربية ولا مقلوب الدنيا. شو السالفة؟ قالوا في ولد اسمه موسى باختيار، باكستاني عمره 4 سنوات، مقتول. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشنو علاقة راشد؟ قالوا رجال الأمن واقفين عند الباب يبون راشد، ادخلوا عليه بالغرفة ولا هو نايم، وياخذون راشد للتحقيق. راشد شو مسوي؟ شعرفه بالولد؟ شنو قصته؟ وين لقى هالولد؟ قالوا الولد هذا في واحد استدرجه واعتدى عليه جنسيا داخل حمام المسجد على صلاة العيد. ولما الولد بدأ يصرخ قام يضرب راسه بالأرض إلى أن مات الولد. شلون وصلت له المعلومة؟ راشد لما راح المسجد البعيد كان مخطط على شيء، ما يبي المسجد اللي قريب من بيتهم لأنه يدور ضحية، راح هناك ويشوف الحمامات، واحذروا من حمامات المسجد. لا تقول لي مسجد وحمام المسجد، ترى اللي يحرس المسجد والحمامات اللي تكون خارجية ومرافقها ما هو ضابط ولا هو رجل أمن، ولا ترى حارس أسيوي وياخذ راتبه، وحتى تلقاه ما له خلق مرات يروح يفتش، ما راح يوقف لك 24 ساعة ولا يحميك، ولا شغلته شغلة أمنية يعني. فلا تخلي موضوع أنه حمام مسجد تاخذ في بالك أنه مكان أمان، لا، كل الأماكن قد تكون خطيرة على الصغار في العمر. أنا ما أكلمك عن المسجد نفسه، يروح يصلي المسجد تكون حاط عينك عليه ومعاك، أما عمره 4 سنوات تخليه يروح حمامات المسجد بروحه ما تدري من يصادفه، وخصوصا ان الحمامات هذه تكون في اطراف المسجد. وهذا اللي حصل مع موسى باختيار، دخل الحمام ولا هذا داخل وراه راشد، قال له تعال تعال بعطيك عيدية. وهذا الطعم اللي دائما يصيدون فيه الصغار في العمر، يا يقول له عيدية، يا يقول له تعال خذ فلوس، يا تعال خذ حلويات، يا خذ كذا. وفعلا راح معاه موسى، دخله داخل الحمام واعتدى عليه جنسيا، وهذا الولد بدأ يصرخ، قام ضرب راسه في الأرض علشان لا ينفضح، ومات الولد بيده تحته. وهو طالع شاف فراش المسجد أسيوي، ايش قال له راشد؟ قال له ترى في صبي صغير في العمر طايح هناك داخل الحمام. راح الأسيوي لقى فعلا في صبي طايح وبلغ، ولا هذا ميت. بعدين اكتشفوا ان هذا تعرض للاعتداء والقتل. قال حق الأسيوي منو هذا اللي قال لك؟ اعطاهم مواصفاته. اقعدوا رجال الامن يبحثون عن مواصفاته، وهذا اصلا راشد من اصحاب السوابق، وقدروا انهم يتوصلوا له، وبعد مطابقة الدي ان اي مع الحيوانات المنوية وكذا تطابق، واعترف بالقصة بالكامل. القصة هذه هزت الإمارات وجميع الدول العربية اللي كانت تتابع القصة بحزن وألم. ليش؟ السالفة حصلت في أول يوم من عيد الأضحى، حتى المساكين أهل الإمارات يعني تضايقوا، عيالهم ما طلعوا في العيد هذا، وكانوا حزنانين على الولد اللي قتل هذا، وقاموا يعيشون في رعب إذا ولدهم هذا اللي هو موسى رايح مسجد انقتل، شلون يعجل لو يروح بقالة لو يروح أي مكان ثاني. المهم، والموضوع هذا انعكس على الجانب الإعلامي اللي شنوا حملة على القاتل، لدرجة أن المحامين محامي ورا محامي كل ما تكلف المحكمة تكلف محامي يعتذر، يقول له يا حضرة القاضي أنا ماني قادر أوقف أدافع عن شخص انتهك حرمة المسجد وفي أول يوم من عيد الأضحى وعلى ولد صغير في العمر 4 سنوات، شلون أقدر أدافع عنه بأي وجه؟ لا قانونيا ولا شرعيا ولا حتى قدام أهل الولد. حتى أن التلفزيون الإمارات، وأنا راح أحط لكم لقطة من الفيديو أيامها انشروه، كانوا في تقرير ذاكرينه، وحتى أنهم مصورين المسجد والحمام اللي حصل فيه الواقع، راح أحط لكم على الانستغرام عشان تشوفونه. ما لكم بالطويلة، الحادثة هذه كانت في أول 2010، وبعد عدة مداولات تم تصديق حكم الإعدام على راشد اللي كان يبلغ من العمر 30 سنة بالإعدام رميا بالرصاص وبحضور أهل الضحية، وسميت هالقصة هذه بقصة ولد العيد أو قاتل العيد. الله يحميكم ويحفظكم ويحفظ عيالكم، فمان الله، مع السلامة.